المفترض ان ندخل في ضوابط تفعيل مقاصد الشريعه. قلت يعني المقصود هنا العلماء وضعوا ضوابط حتى يكون هذا المقصد مقصدا شرعيا حقيقيا يمكن الاستفاده منه. ايش معنى الضابط؟ اولا في اللغه الضابط هو لزوم الشيء وحبسه. يقول ضبط الشيء اي حفظه مثلا، ويقول الرجل ضابط اي حازم. والضبط بمعنى احكام الشيء ايضا واتقانه. قل ضبط الكتاب احكم او اصلح خلله. والضابط اصطلاحا هذا الذي نريده. ما معنى الضابط اصطلاحا؟ اقول هو بعضهم قال الضابط كالقاعده، وطبعا في فرق بين القاعده والضابط والقاعده هذه في القواعد الفقهيه، لكن نقول ان الضابط هو ما يحجز الشيء عن الالتباس بغيره. خلينا ناخذ التعريف الذي نريده هنا، الضابط ما يحجز الشيء عن الالتباس بغيره. اما في اللغه بيان ان ياتي معنى الحصر الحبس الى غير ذلك. طيب مساله الضوابط، ضوابط المقاصد، الصوت واصل عندنا هنا. فنقول هنا لابد نبين أهمية ضوابط المقاصد اللي احنا نتكلم عنها. المفترض ان كان درس اليوم اصلا يكون كله في ضوابط المقاصد، لكن سنأخذ منه جزء ونؤخر الباقي ان شاء الله الاسبوع الماضي، وهو أهمية ضوابط المقاصد. لان لابد للمجتهد عند استحضاره والكشف عن المقاصد، عند الكشف عن المقاصد لابد يستحضر هذه الضوابط وهو بيستخرجها. وهذه الضوابط لا تقل أهم يعني لا تقل عن أهمية المقاصد، ومهمة جدا هذه الضوابط أن يستعين بها المجتهد عند استخراج المقاصد، لأن علاقة الضوابط بالمقاصد كعلاقة الشرط بالمشروط. إذا انعدمت الضوابط هينعدم المقصد. إذا ما عندك ضوابط تستخرج بها المقاصد لن تستطيع أن تستخرج المقاصد. لذلك مهم جدا انك تعلم الضوابط دي وتحققها حتى تستخرج مقصدا صحيحا. اذا الضوابط هي طرق يهتدى بها في الكشف عن المقصد. ضوابط طرق يهتدى بها في الكشف عن المقصد. لان لابد تكون الضوابط هذه كمان موافقه لاراده الشارع التي سنبينها. هذه الضوابط لابد تكون موافقة لإرادة الشارع حتى يكون المقصد المستخرج موافق أيضا لإرادة الشارع. وهذه الضوابط تجعلك أنك تعمل في استخراج المقاصد دون اتباع الهوى ودون اتباع أو دون تقع في الاعتداء على الشارع وأنت تستخرج المقصد وأنت بتكشف عن المقصد. لأن كما قال الشاطبي قلنا في أول محاضرة أنه قال بأن الشريعة جاءت أو المقاصد الشريعة تخرج الناس من دواعي أهوائهم، أو أن يكون عدا لهواء، أو يكون أن يخرج الناس من الهوى اختيارا، أن يكون عدا لله اضطرارا حتى يكون عدا لله اختيارا، حتى يترك الهوى بالكلية ويكون اتباعه لله عز وجل أو للشرع. ذاك ليس للمكلف أن يبتدع مقصد من عنده، لأن المقاصد أصلها من الشارع وأنت بتحاول تستكشف. وكذلك حتى لا تقع في هذه الضوابط لا تقع في التعصب، تتعصب لمذهب دون مذهب، قول إمام. فأنت لما تكون محكم بهذه الضوابط التي إلى حد ما تكلم عنها العلماء ووضعوها في استخراج المقاصد، فأنت هنا لا تتبع لهوى ولا عصبية ولا مذهب ولا قول إمام في استخراجك للمقصد. الضوابط كما قال علماؤنا تعتبر ميزان وزن للمقصد، كأنك تزن المقصد بميزان الشرع بحيث لا يعتريه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، ولا تؤثر فيه الأهواء. عندك ميزان بتقيس به، وجدت المقصد هذا تحقق فيه الضوابط تستطيع أن تعتبره مقصدا. لذلك هذا ينفي بقى انتحال بقى المبطلين وتحريف الجاهلين وتأويل الغالين الذين يتكلمون بجهل عميق، وإحنا في زمننا الآن أصبح الجهل هو المنتشر أكثر. قضايا من قضايا الأمة العظيمة التي لا يستطيع يتكلم فيها إلا الراسخين في العلم، وفيها مقاصد الشريعة عظيمة جدا، وتجد كل واحد جالس قاعد ينظر ويتكلم من أول العوامل اللي ما بعرفوش القراءة الفاتحة أصلا ولا يتوضأوا إلى حتى طلاب علم ولم يدرسوا شيئا في هذا الباب ويتكلمون. وده قلنا هذا باب عظيم جدا، باب المقاصد هذا، ولا يدخل فيه إلا من الله عز وجل أعطاه التأهيل لهذه المسألة. ومنها كما بينا الآن أن يكون عنده الضوابط هذه التي حتى يستخرج بها ويستنبط بها المقاصد. ومن أهمية الضوابط تبين لك أن العقول مختلفة، العقول في إدراكها مختلفة أصالة، بل هي في إدراكها للمقاصد أيضا مختلفة، والعقول قاصرة في إدراك المقاصد وتحديد الضوابط، فلا بد من معاونة لها. حتى المجتهد نفسه تختلف العقول، فلا بد للعلماء الجليل أن يضعوا هذه الضوابط حتى تعين المجتهد أو من أراد أن يدخل في هذا الباب على إدراك هذه المقاصد، ولا يترك الأمر للهوى أو للعصبية أو للمذهب المتبع أو فكر أو غير ذلك، فهذا قد لا ينضبط به استخراج المقصد. النبي الله عز وجل يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. ولو أخذناه بالمقاصد، لو أخذناه بالهوى، ما أحد سيقاتل. والله أثبت أن فيه كره لكن هو فيه خير، وكثير من أمور أخرى في الشرع إن نظرت لها قد تجد فيها كره نفسي لك لكن مآلها إلى الخير. والله اللي أثبت لك هذا المقصد وأنت لا تعلمه ظاهرا. فرعون قال إيش؟ قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون بيقول ذلك على موسى، يبدل الدين ويظهر في الأرض الفساد. ليش؟ لأن المسألة لو تركت الهوى يقول كل من قال، وده الآن اللي احنا عايشين فيه، كل واحد يتكلم بالهوى اللي عنده، وطبعا في جهل أصلي، ده أول شيء كده في جهل إلا من رحم رب، يعني ده جهل أولي. ثم بعد ذلك كمان كل واحد على حسب مقصده ومقربه، لما فرعون كده بيتكلم، فبدون أنك تكون عندك الضوابط في فهم المقاصد أنت ستقع. ابن القيم يقول على المقاصد موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك ومعترك صعب. لمين بيقول الكلام ده؟ ابن القيم. موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام وهو مقام ضنك ومعترك صعب. ذلك التهاون بالتقيد بهذه الضوابط لابد أن يؤدي إلى اختلال المقاصد وإلى اضطراب المقصد عندك، وقد تستحدث مقاصد تظنها من الشرع وهي ليست من الشرع، فتؤدي إلى عكس مقصود الشرع ونقيض المراد. لذلك مسألة الضوابط من الأهمية في المكان تحتاج لتمحيص. إحنا بنتدارس طبعا سويا، لكن العلماء الذين بيتبحروا في هذا المجال بيأخذوا الضوابط دي ويبتدوا يحققوا فيها. ذلك إحنا هما سنتكلم إن شاء الله عن 8 ضوابط للمقاصد، سأسرد المسميات أن لابد يكون تتعرض لشرعية المقصد أولا، إن المقصد ده اللي بتتكلم عنه يكون مشروعا للشريعة، يعني جائز شرعا. المقصد اللي تتكلم عنه يكون جائز من الشرع، مش مصادم للنصوص الشرعية، ده أول شيء. الثاني ألا يعود هذا المقصد على الأصل بالإبطال، يعني مش تستنبط مقصدا ترجع على الأصل اللي استخرجت منه بالإبطال، هذا أيضا ضابط من الضوابط. ثالث ثبوت المقصد، المقصد اللي تتكلم عنه، لأن بد تفهمه شيء مهم جدا، هو المجتهد اللي بيستخرج المقاصد لا يستخرج المقاصد من عقله، مش قاعد كده بيخترع مقصد ملوش أصل، ده لابد أن يكون دي أصول في الشريعة، يعني لا يمكن أن يستقل العقل باستخراج المقصد، ده المقصد يستخرج من أدلة وعموميات وكليات في الشريعة، لكن فيه جهد نعم، لكن لابد له أصل، ذلك لابد من ثبوت المقصد، يعني المقصد ده يكون ثابت، أي ثابت دليله شرعا، مش يستخرج مقصد ليس ثابتا أصلا الدليل له. وهذا الثالث معقولية المقصد، سنتكلم عن المعقولية، يعني يكون هذا المقصد إذا عرض على العقل معقول يقبل، مش يستحيل العقل أو العقل يرفضه. طبعا العقل ليس ميزانا نقول هنا، لكن أيضا لابد أن معقوليته، أن لابد العقول تقبله. الخامس انضباط، انضباط المقصد، لابد يكون المقصد منضبط كما يقال مضطرد مش منخرم كما سيأتي، وإن كان سيأتي كليته أيضا، كلية المقصد يكون المقصد كليا يستفاد منه، يعني في معظم الأبواب الشريعة وغالب ذلك. اضطراده أن يكون مضطردا، أخيرا ألا يفوت مقصدا أهم منه، يعني ممكن يأتي فيه الضابط ثم يستخرج مقصد بسببه يفوت مقصد أهم منه، وهنا يحدث تعارض بين المقاصد كما قلنا قبل، تعارض بين المصالح. فهنا من ضوابط المقصد ألا يفوت مقصدا أهم منه، فإذا حققت هذه الضوابط حصل اليقين بأن هذا المعنى هو مقصد شرعي، ومقصد شرعي معتبر، وطبعا يعني يستبعد الأوهام أو التخيلات وأمور هذه كلها لا ترتقي أن تكون مقاصد شرعية. فهذه الضوابط الثمانية إن شاء الله، الضوابط الثمانية إن شاء الله، وهي تخص، كنا قد قدمنا مقدمة الأسبوع الماضي في مسألة ضوابط مقاصد الشريعة، بمعنى قلنا عرفنا من المحاضرة اللي قبلها والسابقة طرق معرفة المقاصد، من أين تستنبط المقاصد وبيناها، ثم تكلم العلماء على وضوع ضوابط للمعاني التي تستنبط منها حتى تكون مقصدا، فيكون بهذه الضوابط تقاس كأنه ميزان يوزن به هذه المعاني التي يريد المجتهد أن يجعلها مقصدا، فتوزن بضوابط إذا تحققت فيها هذه الضوابط صحة هذه المعاني أن تكون مقصدا من مقاصد الشريعة. فاهتموا ببيان هذه الضوابط التي لابد أن يراعيها المجتهد عند اجتهاده في استخراج مقصد شرعي. وقلنا أن المقاصد الضوابط هذه مهمة جدا، لأنها هي وزن توزن بها المقاصد حتى لا يعني يؤدي ذلك إلى بطلان المقصد أو عدم شرعيته. وأيضا حقيقة هذه الضوابط بتعتبر محكا لبراعة المجتهد في تطبيقه لهذه الضوابط على استخراجه للمعاني. وهي الضوابط أيضا كما تلخيص لما قلنا من قبل، منار يهتدى به في طريقة الكشف عن المقصد. وهي طبعا قد بيناها وقلنا لأن العقول متفاوتة في الإدراك، فلابد أن توضع ضوابط يعني يستعين بها المجتهد في استخراج المقصد، ولو تهاون أو عدم وجود الضوابط تؤدي إلى اختلال المقاصد واضطرابها، وممكن أحد يستحدث مقاصد ليست من الشريعة في شيء. ثم قلنا بأننا نبتدي بقى الدرس الخاص اليوم، لأن في مقدمة ستضحك لكم إن شاء الله مع درس اليوم اللي من الأسبوع الماضي ستكون بعد تسجيل. ضوابط مقاصد الشريعة قلنا ثمانية: شرعية المقصد، وألا يعود على المقصد على الدليل بالإبطال، وثبوت المقصد، وكلية ولا معقولية المقصد، معقولية المقصد، انضباطه، كليته، اضطراده، ألا يفوت مقصدا أهم منه. ثمانية ضوابط سنحاول إن شاء الله نمشي فيها، نسأل الله التيسير وحدوث الفهم. نبدأ بشرعية المقصد، ومعنى قول شرعية المقصد يعني لا مقصد إلا بدليل شرعي. لا يجوز القول بمقاصد الشريعة ولا تحديدها ولا نفيها ولا إثباتها إلا بدليل. فهي مقصد للشريعة، فهي نسبة للشريعة، فلا بد أن تثبت هذا المقصد يكون له أصل من قول الله عز وجل أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة شريعة الله، والقصد هو قصد الله عز وجل، والقول بأن مقصود الشريعة كذا وكذا من غير إقامة الدليل على ذلك هو قول على الله بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا لا يمكن أن يكون المقصد من تفكير الإنسان أو المجتهد تفكيره الذاتي، أو من الهوى، أو من الشهوات، تأثر الشهوات فيستخرج مقصدا. لا، لابد أن يكون المقصد مستوحى من الكتاب والسنة، ولابد أن يكون منبثقا من شرع الله عز وجل. لأن احنا قلنا أصلا بأن المقصد، أو كما قال المقصد الشرعي، أو إذا كان المقصد غير شرعيا فهو هادم للمقصد الشرعي. يعني لو واحد استخرج مقصدا غير شرعيا هدم به المقصد الشرعي، كما نقول إن البدعة بتهدم السنة، أو رواج البدعة يؤدي إلى هدم للسنة، كذلك القصد غير الشرعي ده هادم للقصد الشرعي، لأنك تستبدله بقصد شرعي صحيح. والشاطبي يقول: من سلك إلى مصلحة غير طريقها المشروع فهو ساع ضد هذه المصلحة. لأنك حقيقة أنت ساعي ضد هذه المصلحة، لأنك لم تأخذ الطريق المشروع لها. وقلنا أن أهل العلم أو العقول اتفقت على حفظ على المقاصد الخمسة اللي هي جاءت بها كل الشرائع السماوية، وحفظ العقل، أو حفظ نقول الدين والنفس والعقل والنسب والعرض أو المال، يعني النسل والنسب والمال أو العرض، خمسة أو سادسة يعني اتفق فيها. والمقاصد قد تكون منصوص عليها في الدليل، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن في مقاصد نص عليها في الدليل، يعني هي لا تحتاج لاجتهاد ولا لضوابط، مش هنطبق عليها الضوابط اللي أنا قلت، لأن الدليل أصلا نص على المقصد، كقوله تعالى مثلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فتقول مقصد شرعي رفع الحرج في الأمة، الدليل أصلا نصص عليه. أو تقول: يريد الله بكم اليسر، والله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فتقول أن الأصل في الشريعة التيسير ما لم يكن اسما، هذا أيضا ضابط، هذا مقصد منصوص عليه، فأنت لا تحتاج أن تطبق عليه الضابط اللي تتكلم عنه. لكن تحتاج لإيش هنا؟ تحتاج أنك تثبت شيء مهم، أن الأمر الذي يأتي في الشرع فعله مقصد. انتبهوا لهذه المسألة، الأمر الذي يأتي في الشرع فعله، فعل الأمر نفسه هو مقصد شرعي. يعني إذا لك الأمر بأقيموا الصلاة بكتب عليكم الصيام، فالأمر نفسه، نفس فعل الأمر اللي تفعله، هذا مقصد للشارع. ليش أنا بقول هذه المسألة المهمة؟ ويعني وقوع الفعل المأمور به مقصود، والنهي مقتضي لنفي الفعل أو الكف عنه، هذا مقصود في الشرع أيضا. طب وليش احنا بنقول هذا الكلام؟ لأن لما بنتكلم عن شرعية المقصد عشان نمنع الانحراف التي حدث في طائفتين أو اتجاهين في مسألة تناولهم للنصوص والمقاصد، انحراف عن الباطنية، سوغوا لأنفسهم الخروج عن الشريعة، شريعة الله ورسوله، وعن طاعة الله ورسوله. طبعا هم خرجوا بعلة عندهم انهم منتظرين تلاقيهم يقضحوا في الأدلة والشريعة على أنهم ينتظرون مهديهم أو وليهم الآمر عندهم اللي هو سيأتي ويأتي بشرعه. فتجد أو هم ظنوا قصورا في الشريعة عن المصالح التي يريدونها جهلا منهم، فخرجوا عن الدليل أصلا وعن الشرع بالكلية، وسواغوا لنفسهم أحكاما خاصة به. ثم على النقيض اللي هم ما يسموا في عصرنا العلمانيين، دولت دعوا إلى التوسع في المقاصد، قال لك مقصدية النص عايزين نتوسع فيه. وهو ليش هدفهم؟ عشان يؤدي ذلك إلى إلغاء النص بعد ذلك أيضا. كيف سيلغيه؟ إن هو يدعي إن الأوامر الشرعية والنواهي مربوطة بظرف تاريخي معين أو بمكان معين أو بزمان معين، فهيشكك في افتراضية المقصد، إن المقصد لكل زمان ومكان، فيحصر النص في زمان ما أو في مكان ما أو في حالة ما ويتوسع في المقصد، فإلى أن يترك النص ويتعامل بالمقصد اللي هو بعيد عن النص أصالة. فهم يقول قالوا لهم إيش، وأنا أبين بالمثال الآن، الفعل نفسه مقصد لأنه هو عايز يخرج برا النص ويتوسع في المقصد. ويقول لك إن زي ما واحد اللي جه قريب كده طلع في مكان وجي جاب الآية لو ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، هو جاهل أصلا ولا يفهم شيء فرض عن مسألة إسلامه مشكوك فيها أصالة بما تقول به، فيقول لك أصل جه يتكلم عن التوراة إن اليهود خدوا نصوص التوراة اللي عندهم اللي هم بيتكلموا عليها دلوقتي وهي كانت في زمانهم فهم بيحاولوا يطبقوها في الزمان ده، وقال لك والمسلمين فعلوا ذلك، فجابوا آيات في القرآن واستدل بالآية دي إن الآية دي نزلت في لم ترضى عنك اليهود والنصارى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إن دولة اللي مش راضوا عنك، لكن هي واحنا خدناها يعني هو بيقول ذلك بعبقريته الكاذبه الجاهله ان جعلناها في زماننا وفي ازمان اخرى وهي خاصه بالزمان ده. وده هو نفس ما يريده اي علماني يتكلم، انه يحصر النص في زمان او مكان او حاله ثم يتوسعه في المقصد وياتي بقى باحكام في مقصده هو ويعطل النص بعد ذلك. لذلك هم هنا ليش قلنا ان الامر بالفعل نفسه يعد مقصدا، لانك لو ما فعلتش هذا الامر يبقى انت لم تأتي بمقصد الشارع، انت عايز تدعي ان انا هتوسع في المقصد، لا ده الامر نفسه هو مقصد، سواء انت اتيت بقى بمعاني اعلى منه زياده عليه معاني اخرى او لم تاتي فعليك الالتزام بالنص سواء في الفعل او في النهي. لذلك الاثنين انحرفوا في مساله المقاصد وادعوا كما فعلوا العلمانيين وغيرهم الباطنيه، ادعوا مقاصد غير موجودة. طب احنا ليه بنقول ان مشروعية المقصد مهمة او الدليل نقول عليه دليل نقلي وعقلي؟ النقلي النصوص اللي تبقى في كتاب الله عز وجل على على الاحتكام الى الله على شريعة الله وعدم الاحتكام للاهواء. احنا ذلك احنا بنقول ان لابد المقصد يكون شرعي، يعني يستند الى دليل شرعي. قال تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروا أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا بعد أن أعطاه، إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، يتكلم عن العلماء لكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. ليش؟ خلاص ترك الشرع واشتغل بالعقل فقط. لذلك كل مقصد مخالف للنص الشرعي يعتبر نبذ لشرع الله عز وجل، إذا أقريته يبقى كانك بتنبذ شرع الله عز وجل وكأنك بتحتكم للهوى الذي الله عز وجل نهاك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا هذا الأمر هذا الدليل النقلي من وجوب أن يكون المقصد الشرعي ثابت في الشرع له أصل، وهناك أمر عقلي أيضا. إيش العقل في المسألة هنا؟ إن إحنا بنقول إن المقصد يعرف من النصوص الشرعية، صحيح؟ طيب إذا خالف المقصد الدليل، اللي هو المقصد أصل الدليل، فلو كان المقصد يخالف الدليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاستلزم ذلك أن يعارض المدلول دليله. فعقلا عند علماء الكلام حتى أو الأصول أو غير ذلك أن هذا باطل، لو خالف المدلول الدليل يبقى هذا باطل. ذلك لو عقلا لو خالف المقصد دليله يبقى هذا ليس بمقصد شرعي. لذلك أنت مثلا تبين حتى تظهر لك هذه المسألة أن الذين توسعوا كالعلمانيين وغيرهم في مسألة المقاصد تجد أنه هو يقول لك إيه؟ عدم التمسك بحرفية النصوص والتمسك بروح النصوص ومغزاها ومقاصدها ويدعي ذلك، لأن ده اللي هيكفل لك الحفاظ على مصداقية الإسلام أمام الناس والغرب وغير ذلك. فيقول لك لا أنت مخطئ، وانتبه شوف بيعمل فيك إيه، مخطئ أنك تظن أن تطبيق الشريعة يعني تطبيق الأحكام والتفاصيل. ده تطبيق الشريعة تطبيق روح الشريعة. خرجك الأول من إيش؟ يعني هو يظن إن الآن إذا كنا قلت أصل الفعل مقصد وأصل الترك مقصد عشان تحبه، ثم يصل بيه ممكن بعد ذلك إيش بقى؟ بص التضليل ما يأتيه ده تلبيس، إن تطبيق العقوبات الحدية اللي منصوص عليها في الشرع يقول لك ده خيانة لكتاب الله. يقول لك الأصل الشرعي المقصد ربنا ما جعل إلا الرحمة في كل شيء. طب وبعدين يقول لك ما احنا ما بنقولش شيء، الثابت ان في عقوبة، صحيح عقوبة وجزاء، اما شكل تطبيق العقوبة والجزاء موكولة لكل عصر حسب وضعه وأوضاعه وأعرافه والناس إليه. انظر خدالك منين، انت عندك نصوص في الحدود. فيقول لك لا، روح الشريعة يجنب النصوص، يقول لك الشريعة فيها الرحمة. طب ويقول لك لا بس انا اقر ان برضو في عقاب وجزاء، فاللي سرق ما تقطعش ايده، الرحمه نافيه، ما هو ده مقصد شرعي عندنا. طب نعمل ايه؟ في عقاب وجزاء، نعم نحبسه ونعذره ويبقى حققنا العقوبه والجزاء وفي نفس الوقت حققنا الرحمه، لكن في نفس الوقت هو خرج من ايه؟ من النص الشرعي. ما هو ده اللي بيحصل. فهنا بيجي يقول لك في الربا، وانت الكلام اللي بتسمعوه وانتوا لا تظنوا اصله ايه، هو يقول لك ايش؟ الربا حرام، نظام الربا حرام. بس نظام الربا اللي حرام مش بقى ايش انه تاخد تفصيلة المعاملة الشرعية، لا، يقول لك نظام الربا اللي حرام هو اللي كان فيه استغلال، اسمعوا الكلام ده بيتسمع، استغلال للفقير في الجاهلية. طب احنا هنعمل نظام تاني اسمه الفوائد، لا نخلي الغني يستغني يبقى غني قوي ولا نخلي الفقير يفتقر، هنعمل شيء ملائم، وده اسمه نظام فوائد ملوش علاقة بالربا، لان احنا حافظنا على المقصد اللي كان موجود بسبب الربا وهو استغلال الفقير، فاحنا مش هنستغل الفقير ولا نخلي الغني يغنى ولا الفقير يستغل، فنحط شيء كده ايه، نسبة فوائد معينة تجعل ياخد ده القرض يشغل حاله والتاني ياخد زيادة، وكأنهم حققوا مقصد عدم الاستغلال، ومع ذلك تركوا النصوص التي فيها المعاملة لما يقول يدا بيدا هاء بهاء وكذا وكذا، والزيادة على القرض فيها ربا، كل ده يقول لك لا لا ده مش الربا اللي احنا نقصده، ده كان في الزمان اللي كان موجود، والزمان ده خلاص احنا قلنا بقى احنا معاكم في الاستغلال في المبدأ في المقصد، لكن التطبيق ده اختلف من الزمان لزمان تاني، ويتكلم بأريحية ويرى ان دي الشريعة وان هذه روح الشريعة، وهو يعطل ويوقف. لكن قلنا بقى نرده في ايش، مقصدك اللي بتكلم عنه إذا لم يثبت شرعا فهو ليس بمقصد عندنا. ودي صور تظهر لك فين؟ في مسألة تجاوزه في هذه المسألة. طب ده الضابط الأول، وهو لابد أن يكون المقصد شرعي. طيب المقصد الضابط الثاني، عدم عود المقصد على أصله بالبطلان. طيب لا في فرق. هو خلاص ده وانت بتعمل المقصد داني. انا اتكلمت في العلمانيين ان هم بياخدوا روح المقاصد ويبتدوا يوسعوها ويتركوا ده توسع في ثبوت المقصد عن الدليل. ما بيرجعش للمقصد، هو يعني هو ما بينتزمش بالمشروعية. لكن هي قريبة، بس هي الفرق بس عشان نبين لكم هنا ان ايه، ان عدم وهو بيأدي هذه مش لازم يكون من العلمانية. المجتهد هو يضع ضوابط المقصد، ينتبه ألا يعود المقصد ده على الدليل بالبطلان، لأنه هو لو عاد على الدليل بالبطلان أصلا المقصد بيستمد وجوده من النصوص الشرعية. فإذا كان هو ده سر اعتباره أصلا والأخذ به إن هو يرجع للنصوص، إذا استخرجت مقصد ورجع عليك على الدليل بتاعه بالبطلان يبقى هذا ليس المقصد. لذلك حتى لما قلنا في المصالح الأصلية والمصالح الفرعية لابد ان تكون المصلحة الفرعية مكملة للمصلحة الأصلية، وإلا لو كانت المصلحة الفرعية تبطل المصلحة الأصلية لا يصح العمل بها. منها كما قلنا هنا من المثال ده، المثال اللي قلناه في السرقة اللي هو هم قالوا بجواز عقوبة السارق بسجنه لكن دون قطع اليد. قالوا محتاجين بإيش؟ دي مش مسألة علمانية، ممكن يأتيك مقصد يقول لك أنا سأطبق العقوبة هكذا وأراعي الحقوق، حقوق الإنسان وحقوق كذا. طب والآية أنت رجعت بالمقصد ده على والسارق والسارقة فإقراء أيضاً هو جزاء بما كسب الآية، يبقى أنت أتيت بمقصد رجع على الدليل بالبطلان، والبطلان إيه؟ أنت مش هتطبق الحد، يبقى المقصد ده لا يصح شرع. منها ده كمثال للتطبيق قول الله عز وجل إنما الصدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها الأصناف الثمانية في الزكاة، صحيح؟ يجي واحد يقول لك المصلحة بتقول روح التشريع ان احنا نريد رفعة المجتمع وشأنه فناخد الزكاة وديها بقى في اي حاجة، هو يعني يحطها في اي شيء يعني ايش خارج عن الثمانية بحجة المصلحة اللي هي ايه، يحطها في الطرق في الكباري، يحطها في بناء مستشفيات، هو بيرى ان دي روح الشريعة بتحقق الارتفاع بمستوى المجتمع. طب أنت لما أتيت بالمقصد ده صدمت الدليل، وإن أصناف الزكاة الثمانية لا يمكن أن يخرج عنها، فإذا أصبح الآن هذا المقصد رجع على الدليل بالبطلان، فلا يصح أن يكون مقصدا لمخالفة لصريح القرآن. يبقى هنا لابد أن ينتبه إلى هذه المسألة، مسألة أن المقصد لا يرجع على الدليل بالبطلان. الضابط الثالث ثبوت المقصد. يعني ايه ثبوت المقصد؟ المجتهد هو يستخرج المعاني لتكون المقاصد وبيجتهد في المقصد، لابد القطع بتحقق المقصد هذا او ظنا غالبا او قريبا من الظن الغالب ان ده مقصد. يعني معنى ثبوت المقصد ثبوت المعنى اللي انت تريده هذا يكونه مقصدا، لابد ان تقطع بتحققه. المعنى ده متحقق في النصوص اللي انت استخرجته منها، متحقق في الشرع، انت هتستخرج معنى وتقول ان هذا مقصد، فلابد ان تكون متحقق بالقطع بان المقصد ده موجود لتحققه، الشرع اراده قصده او على الاقل ظنه ظنا غالبا، يعني يكون كأنه مجزوم به. طب منين هذه تكون؟ ما هو ده عمل المجتهد في السبر، انه بيسبر بالسين الادله الشرعيه فيستخرج منها المعاني. قد تكون يستخرج معنى يناسب مقصد جزئي، يعني مثلا وجد ان الرضاع سبب في التحريم، الزوج ان يتزوج اخته من الرضاع في دليل على ذلك، فأخرج أن الرضاع مقصد على أن يعامل معاملة النسب وإن كان هو خاص بجزئي، أو مثلاً يسبر قواعد الخلافة فيجد أن من شروط الخلافة أن يكون قرشياً، فيقول أن اعتبار القرشية شرط في الخلافة. فهذه أمور خاصة، لكن ممكن يسبر أمور أعام تصح أن تكون مقصداً، بمعنى ينظر في الأدلة يجد أن الذكورة جاءت شرط في الولايات، سواء الولاية العامة أو ولاية القضاء أو حتى ولاية النكاح. فهنا يعتبر الذكورة، الشرع اعتبر الذكورة شرطا في الولايات، فهو ممكن يقول إيش هنا، هذا مقصد ممكن استنبطه في أمور أخرى أن الذكورة شرط في الولايات مثلا. طيب هنا عشان نثبته لابد يتحقق أن ده حدث فعلا، هو ثبوت يعني يكون عنده يقين بأن هذا المعنى متحقق فيه، فيسبر الأدلة حتى يستطيع أن يستخرج مقصدا متحقق بالحدوث من وقوعه أو يغلب عليه ظنا. طب ليش قلنا يقين متحقق أو ظن غالب؟ لأن الظن فقط مش الغالب، ولا اليقين لا يقبل في العقليات، ما هو أصلا هو استنباط. الظن في العقليات لا يقبل، والظن في كليات الشريعة لا يقبل. والمقصود بكليات الشريعة هنا إما الضروريات والحاجات والتحسينيات أو أصل الشريعة اللي هي العقيدة. لا الظن هنا يقبل ولا في العقل بيقبل. إذن كان لابد من يكون المسألة ترجع لليقين أو غلبت الظن الجازم، اللي هو ينزل بزد الظن الجازم. إذن الأوهام والتخيلات في المقاصد ولم تجد لها شيء محقق في الخارج لا يعتد به، لا يعتد بها. لابد من المقصد يكون يقينا أو غلبة ظن. بمعنى بعض الناس توهموا مثلا، ودي ممكن، أن الميت لما بيموت تجد الناس عنده نفرة منه وقاعد معاه في الأوضة، يعني كأنه بيتوهم معنى شعور يوجب الخوف منه أو الخلوة معه أو النفور منه، وده وهم تخيلي وملوش أي معنى عندنا صراحة غير أنه شعور تخيل، يعني خيال وقع في الذهن لا يعتد به أصلا. مثلا بعض الناس يقول لك الشهيد لا يغسل. طب ليش الشهيد لا يغسل؟ يقول لك لأنه حتى يكون شهادة له يوم القيامة. طب هذا، طب هو لو غسل الشهيد بالخطأ لن يكون له شهادة يوم القيامة؟ إذن هذا الظن غير مناسب. فتجد العلماء يقول لك لا، الشهيد لم يغسل لمقاصد أخرى. قالوا منها إن في المعركة مع كثرة الشهداء أو القتلى لو انشغل المجاهدون بتغسيله مع كثرة رؤيتهم للقتلى تنكسر نفوسهم، إخوانهم قتلوا قد تنكسر النفوس في المعركة وهو يقاتل. فجاء الشرع بمصلحة أخرى لأن في قتال، إنه لا تنشغلوا بتغسيلهم وتكفينهم وهذه الأمور حتى لا تنكسر النفوس، وعندكم قتال يحزنوا عليهم أكثر وينكسوا. وبعضهم قال أيضا حتى لا ينشغلوا بأوقات في الغسل والتكفين وهم أصلا يقاتلون، فجاء التيسير لأن الوقت يحتاجون للمعركة. فأيضا هذا، إذا المسألة ليست إنه شهادة له يوم القيامة، هذا تخيل مش، لكن الثاني هو الأوقع في ذلك أيضا. فالأوهام المعاني اللي بيخترعها المرء أو الوهم هذه لا تصح أن تكون مقصدا، بل المقصد لابد أن يكون متحقق. واستدلوا على ذلك العلماء أيضا مثلا بحديث الرجل الذي ركب دابة. إيش طيب؟ يعني هو يبع سنة كانت ملبية. لا لا، هذا الشهيد اللي هو جرحوه يشتر دم يوم اللون لون دم وريح مثل، فدي اللي عندها برضو انه لا يوصل من دمائه وكذا ليبعث على الناس على يوم القيامة. انا لسه طب يعني انت نطيته بس انا كنت اقول حاجه ثانيه بس ماشي عايز لا مش مشكله انت ايش تريد تقول ايش في الناقه في يعني دي من ضمن مقاصد عدم تقصير المشهيد اللي هي انه يبعث يوم القيامه بجرحه يسلو جمع دم لون لون دم وريح ريح مسك ها ناقه مش طيب ما هو ايش اللي انا مش عارف انت دخلت انا كنت بتكلم لسه في الناقه الحج ايوه اللي هو اللي يبعث يوم القيامه ملبيه مش قصدي طيب بس ده ما فيش فيه بقى راحه المسك ده دي في الشهيد على انه هو اللي فين يبعث على منات عليه يعني طب ايش المقصد ايش الدليل يعني عايز تزيد لي بيه في ايش خلاص خليني انا ما اتي لي انا كنت هقولها بس في مثال تاني طيب اولا نقصد ان الرجل ركبه ان الرجل ساق البدنه مع بدنه بيسوقها للحج هو هادي فالنسان قال له اركبها فقال انها بدنه فالنسان قال له اركبها قال له انها بدنه عايز يقول ان دي بدنه الحج يعني اركبها كيف هي فقال الرسول ويلك اركبها ويلك فهو يقولون ايش هو يظن تخيل هو عنده ان ايش انه البدنه المهديه او لا تركب فالنسان يقول له اركبها ويلك منها ايضا لا تظن نقول هذا الظنون في المقاصد لا تستقيم مع قصة ابن عمر ابن عبد الله بن عمر لو ابن اسمه واقد مات بالجحفة وهو كان في الحج انتبهوا بقى هنا دي اللي هي المفروض انها فقال ابن عمر لولا اننا حرم لطيبناه ومات الولد في الحج فقال لولا اننا حرم لطيبناه يعني ما منعنا أن نطيبه إلا أن الجماعة كلها محرمون والمحرم لا يطيب ولا يتطيب ما يمسش الطيب أصالة فهنا الإمام مالك أخذ هذا الحديث أراد أن يستنبط به على حديث الرجل الذي وقصته ما ناقته لأن احنا بنقول ان كل من يموت في الحج قال لا تخمروا راسه ولا تطيبوه ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه انه يبعث ملبيا لما مالك كان ليه كلام في المساله هذه هو يرى ان هذه يبعث ملبيا ده مش حكم عام ده النبي صلى الله عليه وسلم علم ان الرجل هذا يبعث ملبيا فقال حالة خاصة لان الامام مالك يرى بان الميت ينقطع عمله فلا عمل له بعد حياته بعد موته فهو يرى ان كيف ان مثلا جعل له حكم المحرم في التكفين فكانه بعد موته ما زال له حكم فالامام مالك لا يرى ذلك يقول لا يغسل ويكفن وغير ذلك فاراد يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ملبيا قال دي حاله خاصه لي فرجع لهذا الحديث يقول ما منع الرجل الذي وقصته ناقته من الحنوط الا لانهم كانوا محرمين لابن عمر قال ما منعنا أن نطيبه إلا للجماعة محرمة فأراد أن يستدل بهذا هو مش بيستدل ده يستدل بإيش بإن عمل الميت ينقطع ولا يستمر بعد موته حكم لا يستمر بعد موته سواء هنا أو في الشهيد وأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل دي خصوصية علمها النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصواب أن هو منعهم من الحنوط حتى لا تتلطخ أيديهم بالطيب لأن النهي هنا قال لأجل الأحياء ليس الميت فيريد أن يبطل أن الميت عمله أنه حقق حكم لسه المحرم واستدل بحديث ابن عمر المقصد نعم الإمام مالك استدل بهذا على ذاك وأخذ من هنا على أن النهي كان للأحياء مش لخاص بالميت أنه يبعث ملبيا لا ده قالوا التلبية ده حكم خاص به لكن أي محرم بعد ذلك يحنط ويكفن كالعادي عند الإمام مالك فهنا ايضا ما قالوا ان هذا يعني ان هذا تصور للمساله لا يكون منضبطا كمقصد فقالوا ايضا من ثبوت المقصد ان يكون المقصد ابديا يعني لا ينسخ لا يتم نسخه يعني لا يختص بزمان دون زمان ولا بمكان دون مكان لذلك ابن السبكي يقول الشريعة المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة أما كلها فلا يعني ولم تنسخ الكلية نعم لأن قواعد العقائد كلها لم تنسخ بالطبع كذلك أيضا فهنا من ثبوت المقصد ألا يكون المقصد ده قد نسخ، ما تستنبط مقصد بأدلة والأدلة قد نسخت، فهنا ممكن يؤدي ذلك أن الأدلة نسخت فالمقصد نسخ، ذلك من ثبوت المقصد ألا يكون قد نسخ ديمومته. يعني المطلب الضابط الرابع معقولية المقصد، يعني يكون المقصد معقول المعنى، هو معقول في ذاته، يعني جاري على الأوصاف المناسبة المقبولة تقرها العقول وتتلقاها الفطر السليمة. يعني هو المقصد يكون وفقا للعقول والفطر السليمة. وطبعا هذه قد تجدها في العادات أكثر طبعا، لأن العبادات قلنا بأن العبادات الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفات للمعنى، العادات هي اللي فيها الالتفات للمعنى، فذلك لابد أن يكون المقصد في العادات موافق للعقول السليمة والفطر السليمة وغير ذلك. لأن الشريعة أيضا جاءت كما جاءت لتتمم مكارم الأخلاق، فلابد أيضا أن يكون يعني يكون المقاصد الشرعية موافقة للأعراف والأخلاق والعقول. لذلك تجد أحكام في الشريعة أصلها في الجاهلية والشريعة أقرتها، كمثلا الدية ال- ال- ال- ال- ال- الاجتماع يسموه يوم العروبة، الجمعة للوعظ كان ده موجود، تذكير القراض، القراض كان موجود في الجاهلية أصالة، كسوة الكعبة وبعض الأمور مثل هذه اللي هي كانت موجودة أيضا تعظيمها كانت موجودة في آل الجاهلية ومحمودة، فجاء الشرع بأقره. يبين لنا المسألة إيه؟ اعتبر الشرع الفطر السليم، الأمور الفطر السليمة، الأخلاق الحميدة، اعتبر العقول السليمة في إقرار بعض المقاصد. لذلك يقول معقولية المقصد، لكن كيف تتحقق معقولية المقصد؟ تنظر لها أن تجد أن المصالح المعتبرة للناس محققة في المقصد ده، يعني المقصد يحقق المصالح المعتبرة للناس، يحقق العدالة بين الناس، هذا المقصد تجده طبعا كله في جميع الأحوال، يحقق يسموه التوازن الاجتماعي مثلا في المجتمع الإنساني، لأن كما قلنا أن هذه من ضوابط صحة المقصد المعقولية فيه. وهما بيستندون لذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إنما بعثت لأتمم في مكارم الأخلاق وفي صالح الأخلاق أيضا، فقالوا إذن هنا لابد للمقصد أن يكون فيه معقولية له. ثم الضابط الخامس انضباط المقصد، لابد يكون المقصد منضبط، والمقصود بانضباط المقصد أن يكون المقصد كما يقال له طابع واقعي يساير مختلف البيئات والظروف، فالمقصد حتى يكون منضبطا لابد له أن يكون له حد معتبر. يعني إيش حد معتبر؟ حد معتبر للانضباط يكون له حدود، يعني مثلا قلنا حفظ العقل من مقاصد الشريعة لا شك، طيب ما القدر الذي يخرج به العاقل عن تصرفات العقلاء حتى هو ده الحد اللي نقصده هنا؟ قالوا حفظ العقل، يبقى لابد من حد ليخرج به العاقل عن تصرفات العقلاء والذي يستحق به التعزيل، فقالوا حد الإسكار اللي هو يذهب العقل به، لما يسكر فذهب العقل عنده، فده حد هو محدود. لماذا هنعزره؟ مش هنعزره لذلك اللي بيشرب لو شرب خمر وما ذهب العقل، طبعا الحد ده موضوع تاني للشرب نفسه، لكن نقول هنا حفظ العقل محدود بايش؟ بان يذهب العقل. طب ذهب العقل ما الحد القدر؟ الإسكار يبين لك حد ذهاب العقل، او اللي شرب بقى مخدرات شرب حاجات وذهب العقل به، فده يكون مقصد. يعني انا بقول المقصود مشروعيه التعزير، مش احنا بنقول ان التعزير مقصد شرعي تعزر، طب المقصد ده لابد يكون منضبط، هتعزره على ايه؟ على ان هو اذا لم يحفظ العقل مثلا، على حفظ العقل طب حفظ العقل متى يكون يستحق التعزير؟ لما يصل للإسكار. يبقى عندك انضباط هو بين المقصد بين التطبيق. يقول مثلا حفظ النسل هو المقصد الأصلي في النكاح، فلا تدخل عليه في مقاصد أخرى، المودة والرحمة وغير ذلك والسكينة، لكن المقصد الأصلي هو حفظ النسل. فده ضابط محدود، هو محدود للنكاح وهو حفظ النسل. مثلا مقصد التخفيف والتيسير ثابت على كل العصور، ده يقول لك انضباط. مش قلنا من الانضباط ان المقصد يظل محدود ومنضبط على كل الأوقات والأزمنة؟ مثلا التيسير رفع الحرج، كل هذه تجده في كل الأزمنة كان ساريا إلى قيام، لهذا مقصد منضبط، هذا مقصد منضبط. إذن معنى المقصد منضبط أن يكون صالح لكل زمان ومكان، مش صالح لزمان وزمان لا وزمان آخر لا، هذا أو مكان، ولا يكون هذا لا يكون كليا هذا المقصد. السادس كلية المقصد. ويعني إيش كلية المقصد هنا؟ يعني المقصد اللي إحنا الذي يستخرجه المجتهد يكون مندرج تحت الكليات الخمسة في أي مرتبة من مراتبهم الثلاثة. الكليات الخمسة اللي إحنا قلناها الدين والنفس والعقل والنسل والمال. طب هو في كم مرتبة؟ ضروريات حاجيات تحسينات. يبقى لابد من المقصد حتى يكون مقصدا كلية المقصد. يعني إيش؟ إن المقصد ده مندرج تحت واحدة من الخمسة في كل في أي مرتبة من الثلاثة، في أي مرتبة من الثلاثة. سواء يعني وحتى لما تكلموا عن المقصد عن كلية المقصد قالوا من معرفة كلية المقصد أن يكون هذا المقصد جاء في كل رسالات الأنبياء، يعني كل الشرائع جاءت به عشان يكون كلي. وده لأن وحدة الدين والعقيدة، حتى لو تنوعت الشرائع لكن الدين والعقيدة واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أو لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فإذا من الكلية المقصد أنه يأتي بما المعنى يكون ثابت في الرسالات والأنبياء، وإلا لو خرج عن بعض رسالات الأنبياء لا يكون كليا المقصد، ليس يكون كليا. لذلك من كلية المقصد أنه يصح أنه يندرج تحته جزئيات كثيرة. لذلك القرافي يقول جملة مهمة جدا، يعني من كلية المقصد أن يندرج تحته جزيئات، كل ما تأتي جزئية أو فرع تجد يدخل تحت هذا المقصد، وده دلالة على كليته أن يحتوي فروع وجزئيات تستجد حتى تحته. ذلك القرافي يقول ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. طب أنا لسه ما خلصتش، ما أنتم دول تاني وأنا لسه في النص. تاني، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت. الجزء ده معناه إنك الأصل في الفقيه الصحيح والأصولي والمقاصدي أنه لما يأتيه الفروع يستخرجها من الكليات اللي عنده، مش يدور على كل فرع على مناسبته الجزئية. وممكن ما تقولوش مناسبة جزئية، لكن لابد لو أنت تعلم القواعد تستخرجه من القواعد. ذكر وقال في الثانية إيه؟ ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. وده الصحيح، لما تعرف القاعدة الفقهية أو الأصل وضبطته، لو مسألة فرعية لم تقرأها من قبل وعرضت عليك ستستطيع أن تدرجها في قاعدة أو في الأصل وتأتي بها بحكم إن لم تعرض عليك. وده الفرق بقى بين فقيه وفقيه أو يعني متقن وغيره. في بيحفظ الفرعيات كثيرة، لكن ما يعرفش التأصيلها. لكن من ضبط وانا شوف القرافي بيقول لك ايش، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ اكثر الجزئيات الاندرجيه في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وحصل طلبته في اقرب الازمان. يعني ممكن ما مسائل تعرض عليه ما تاخدش معاه وقت ونعرفه ويصل فيها الى ما يريد بضبط القواعد. ذلك المقصد الكلي مراد انه يندرج تحت جزئيات دلاله ذلك على هذا مقصد، لانه سيدخل تحت جزئيات وفروع. السابع اقترب اضطراد المقصد. يعني ايش اضطراد المقصد؟ هو جريانه في جميع الاحوال مع السلامه من المبطلات. يعني في كل الاحوال تجد المقصد مضطرد يستعمل، مفيش حاجه بتبطله، عدم اختلافه باختلاف الاعصار والاقطار والقبائل مثلا. يعني مثلا مثال، يقولون دائما لابد من مقصد الملائمه للعشره في النكاح، يسموه مقصد الملائمه للعشره، يسموه الكفاءه المشروطه، كفاءه مشروطه في النكاح، وده موجود عند الامام مالك وغيره. صار طب الكفاءه دي هو مقصد، لكن بيختلف، هو المقصد موجود اللي هو القدره على الانفاق، بتختلف الازمنه والامكنه والاعراف، لكن ليظل المقصد موجود اللي هو من مقاصد النكاح الكفاءه المشروطه في النكاح او الملائمه للمعاشره اللي هو الانفاق منها. ولذلك هذا المقصد مهم جدا، ليش؟ اللي هو مساله الاضطراد، ولابد انه فعلا يثبته العلماء اللي عندهم دقه وتثبيت في المسائل، لانه ممكن يكون مقصد في حاله وينخرم في حاله اخرى، فليس يكون فيه اضطراد، وبالتالي هم يحتاجون انه لما يقولون مقصد يبينون اضطراده في كل الحالات. يعني هو ممكن يكون المقصد ثابت لكنه في حالات يطبق بشيء بكيفيه وفي حالات يطبق بكيفيه حتى يكون مضطردا، فلابد وانت بتثبته كمقصد تبين كيفيه استعماله في حالات متعدده. بمعنى مساله القتال والمجالده، الحمد لله القتال والمجالده قد يكون ضررا ضرر او فيه ضر على الامه، وقد يكون فيه وجوبا وقد يكون فيه نفعا، وكله في قتال، مقصد القتال. فمثلا قد يكون ضرا اذا شق عصا الامه حمكم الله، وقد يكون نفعا اذا كان الذب عن الحوزه ودفع العدو، وده قتال وده قتال. قال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويمنعون ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا، قتالهم هو الحرابه ولا شك بانه موجب للعقاب لانه فساد. يعني هو ده قتال ضرب، اللي يفعلوه ده ضرب اصاله وافساد. وقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، فالقاتل بيضر ثم امر بالاصلاح، ثم ان لم يكتفي الاصلاح فان بغت احداهم على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيق الى امر الله، فامر بايقاع قتال للاصلاح. يعني دي حالة تانية، شوف القتال الأول كان للضرر، القتال الثاني أول الإصلاح منفعش وبغت، يبقى القتال هنا للإصلاح. ثم عندك وقاتلوا في سبيل الله، وهذا قتال آخر ليه؟ قتال الكفار وفيه النفع وإعلاء كلمة الله وغير ذلك. فهنا ده قتال وهذا قتال وهذا قتال، هذا له شروط وهذا له شروط وهذا شروط، هذا مقصد، مقصد كلي، لكن لابد أن يبين حالته في كل، كيفية تطبيقه في كل حالة من الحالات. لذلك قد تجد الشيء الواحد يمنع في حالة ويباح في حالة، والناس تضطرب. طبعا اللي بيضطربوا دول العوام أو صغار الطلاب العلم أو اللي هو مش ضابط، ودي بنتعرض عليها حتى في هذه الأزمنة وهذه الأحيان. الآن ان مثال لا ان الشيء ممكن يكون في الشرع كما قال جاء الشرع مثلا ببيع بتحريم بيع الدرهم للدرهم الى اجل صحيح، مع انه اجاز قرض الدرهم الى درهم باجل، ادي حاله وادي حاله. منع بيع الرطب بالطمس، والاولى فيها ربا اللي هي بيع الدرهم الى الدرهم الى اجل، والثانيه مشروعه قرض لارفاق، والمثال الثاني بيع تحريم بيع الرطب باليابس لانه في غرض ورخ، وجاء بجواز بيع العرايا باليابس مع ان هي نفسها. فهنا في مصلحه راجحه في القرض اللي هو الى اجل ارفاق بالناس، والثاني في مصلحه راجعه للناس تحتاج لاكل الرطب وليس معها مال، فجاء الشرع يبين ذلك. فهنا لابد على العالم ان يتحرى هذه الحالات ويعلم متى يكون هذا مقصدا فيطبق، ومتى يكون هذا المقصد فيطبق في حاله ثانيه، والاثنين مقصد، الاثنين مقصد للشرعي في ذلك، لكن هنا تختلف على حسب الحالات التي قلنا بيناها. ايش هنا ما فيش اضطراب، يعني هنا له حاله وهنا له حاله. المصلحه المقصد المصلحه، اضطراب مصلحه العباد، فمنع مصلحه العباد في بيع الدرهم الى درهم لان في غرر، لان في ربا وفي غرر، وبرضه وفي البيع التمر بالراتب باليابس، واباحه في القرض واباحه في العرايه لانه في مصلحه مع ان نفس المعامله. طيب انا بينت المصلحه فيها تبين على حق مصلحه، انما تكون فيها باغيه لابد تقاتلها عشان ترجع، ولو كانوا محاربين لابد تقاتلوا عقابا، وده ترد للاصلاح، الاولى عقاب والثانيه للاصلاح، والثالثه تقاتل في سبيل الله لاعلاء كلمه الله عباده، والثلاثه قتال. ومقصد انك بتقاتل هنا بمقصد وهنا بمقصد وهنا نفس المقصد اللي هو اللي هي المقاتله والمجالده، لكن المهنا جاب لك ان القتال مقصد شرعي بس يختلف حالاته، وهنا تنزيل اهل العلم لهذه المساله. اخر شيء الا يفوت المقصد مقصدا اهم منه، وهذه يعني قد اشرنا ممكن اليها من قبل او نتكلم عنها اصوليا من قبل. قلنا المقاصد ايضا ليست كما ان في الاصول عندنا العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمقطوع والمضمون وغير ذلك، المقاصد ايضا ليست على درجه واحده، قلنا فيها ضروري وحاجه وتحسيني صحيح، وجوه الثلاثه دين ونفس وعقل ونسب ومال اصاله. فانت هنا بتقدم بقى ايش، لا يكون المقصد يفوت مقصد اهم منه، يعني لو المقصد ده إثباته في التحسينات سيؤدي إلى تفويت في الحاجيات لا يصح، لأن الحاجيات مقدمة على التحسينات، ولو المقصد ده يؤدي إلى تفويت شيء في الضروريات وهو في الحاجيات يبقى لا يصح، لأن الضروريات مقدمة على الحاجيات. وكذلك لو المقصد ده سيفوت شيء في المال ولا سيفوت شيء في الدين على حساب المال فيقدم الدين على المال وهكذا. فلا بد من العالم او المجتهد ان يراعي ان هذا المقصد الذي يستنبطه ويضعه الا يفوت مقصدا اهم، فيحافظ بقى على المراتب اللي احنا تكلمنا عليه، واذا تشابكت وتداخلت عليه ان يفصل، خاصه ان هم اتفق العلماء على انه لا يوجد مصلحه خالصه او شائبه من المضار، لابد ان اي مصلحه في مضار بتشوبها، يعني مفيش شيء مصلحه خالصه بالكليه أصالة، أو مفيش حتى المفاسد مفيش فيها شر كله محض، فيها بعض الخير وفيها الشر غالب، كذلك المصالح هتجد فيها الخير غالب وممكن تجد فيها بعض الشيء الذي فيه يعني المفسد. يعني أنت الدواء فيه ألم، ممكن مش دائما تاخد الطفل عاد ياخد الحقنة بتوجع أو الراجل الكبير، لكن هذا الألم يسير بالنسبة للمنفعة الذي يقدر الله عز وجل بالدواء أصالة. فيعني ممكن يتألم من الدواء بس هيزول مرض أشد من هذا الألم مثلا. فلذلك هو لابد كذلك أيضا مما جاهد بنفسه وماله، يقدم النفس والمال، لكنه وشك ان هذه فيها لمصلحة اعظم عند الله عز وجل، اما نصر يعني يرفع لا اله الا الله فيكون من اجل العبادات، او يقدر له الموت او الشهادة فياخذ الاجور عند الله عز وجل ايضا. فليس هناك الشر المحض هذا، لابد ان في بعض المصالح، وايضا في الخير لابد ان ياتي معه بعض الضرر او بعض المصلحة مع المصلحة اللي موجودة. وهذه ممكن نقول احنا اوجزنا الحمد لله اليوم، ما تأخرناش، ضوابط المقصد. ان شاء الله سنتكلم بعد ذلك، مش اليوم الخير، ضوابط الكاشف عن هذه المقاصد. المجتهد بقى اللي يكشف هذه المقاصد له ضوابط تخصه هو، هذه ان شاء الله نتكلم عنها. الناظر في المقاصد له ضوابط هو، او على يستلزم عنه ضوابط، قالوا العلماء ضوابط تربوية، ضوابط علمية، الى غير ذلك من الضوابط، ان شاء الله نتكلم عنها الاسبوع القادم. اكون اكتفينا بذلك اليوم، اعتقد اليوم يسير شوية المسألة. لا ما كملناش ساعة الحمد لله، 55 دقيقة بس، هو تقيل. طب فيها لو في أسئلة ممكن، أعتقد أنه مش هيبقى في أسئلة أصلا. طيب نختم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أنت أستغفرك وأتوب إليك. ايوه مشاهد، هو الكلام اللي قلته في الايمان من وجه، من وجه يعني، من وجه ومن وجه، مساله يقال من وجه زياده ونقصان ومن وجه اخر يعني. نعم. طب الدرس واضح اليوم لكم ولا في صعوبة؟ وأنا أكيد في صعوبة، بس يعني في استفادة. وعليكم السلام، جزاكم الله خير. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله درس مفيد.